بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فحديث الإمام ابن هشام عن نواصب المضارع: أن ولن وكي وإذا. قدم الحديث عن كلمة لن لأن عملها لا يتخلف. كل شواهد القرآن الكريم جاءت كلمة لن وجاء بعدها المضارع المنصوب لا يتخلف، ذلك قدمها. بعد ذلك جاء بكلمة كي، كي فيها معنى التعليل، فيها معنى المصدرية، في درسنا فيها معنى النصب، عمل النصب. الحديث عن كلمة إذا، قلت لكم في الكتابة سنكتب كلمة إذا، إذا ارتبطت بمضارع منصوب كما نكتب أن ولن. القضية انتهت، ما عندنا سؤال بعد ذلك. كيف نكتب إذا؟ نكتبها بالنون إذا جاء بعدها المضارع المنصوب قياسا على أن ولن. عالم الرياضيات حين يذكر المسألة، الفرض، الطلب، في النهاية ماذا يكتب؟ عالم الرياضيات ماذا يكتب في النهاية؟ يكتب كلمة إذا. هناك يكتب إذا بالتنوين. لماذا؟ أصل كلمة إذا عند عالم الرياضيات، وستمر معنا بعد قليل، أصلها إذا حصل كذا فالنتيجة كذا، إذا حصل، إذا تحقق كذا. حذفنا جملة فعل الشرط، ماذا عوض عنها؟ عوض عنها التنوين. هذه الفائدة الرائعة وجدناها عند الإمام الفراء، إمام أهل الكوفة. استعرض آيات القرآن الكريم، كل آية قرآنية فيها كلمة إذا ما جاء بعدها مضارع منصوب، وهذا أسلوب القرآن الكريم. ما التوجيه المناسب لآيات القرآن الكريم التي فيها كلمة إذا؟ أبدى الإمام الفراء رحمه الله توجيها من خلال أسلوب القرآن الكريم. قال: كلمة إذا هي إذا الشرطية في القرآن الكريم. كلمة إذا ما أصلها؟ إذا الشرطية حذف معها فعل الشرط. أكمل التوجيه المناسب فماذا قال؟ قال: تسبق بشرط ظاهر أو مقدر، تسبق بشرط ظاهر أو مقدر. الإمام ابن هشام حديثه عن إذا الناصب، فماذا قال؟ قالوا: أما إذا فللنصب بها ثلاثة شروط، أحدها أن تكون مصدرة في أول الجملة، فلا تعمل شيئا في نحو قولك أنا إذا أكرمك. لماذا؟ جاءت حشوا، أصل الكلام أنا أكرمك، ليس لكلمة إذا تأثير، هي حرف جواب في عبارة أنا إذا أكرمك. أنا مبتدأ، جملة أكرمك خبر، كلمة إذا نقول حرف جواب، حرف جواب. لماذا؟ قال: لأنها معترضة بين المبتدأ والخبر وليست صدرا. أتى بشاهد بناء الشعر، قال الشاعر: لئن عادني عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقيلها. لاحظوا أيها الأكارم، إذا لا أقيلها. جاءت حشوا، جاءت مطالبة، هل لها تأثير في الفعل أقيلها؟ ليس لها تأثير. قال: فالرفع لعدم التصدر لا لأنها فصلت عن الفعل. لاحظوا: إذا لا أقيلها، جاءت كلمة لا نافي. قال ليس هذا السبب، قال لأن فصلها بلا مغتفر كما يأتي، والثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، سننظر إلى الزمان. وعند عالم النحو دقة في توضيح كل أداة وراءها ملمح زماني، لا نكتفي بكلمة فعل ماض فعل مضارع، لا، الأدوات حروف المعاني توجه سياق الكلام نحو الزمان. كلمة لم تدل على الزمن الماضي أم لا؟ إذن في توجيه زماني. كلمة إذا تدل على المستقبل، كلمة إذ تدل على الماضي. هذه الأدوات لها وظيفة، نعم، لها غرض، لها توجيه زماني، دلالة زمانية. نعم. أين نجد هذا في الأدوات؟ في توجيه كل سلوك حين قال أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. قال فلو حدثك شخص بحديث فقلت له إذن تصدق، متى حدثني؟ الآن، حدثني في الماضي. الآن كأنني أقول له حديثك صادق، صدقت في حديثك. أنا ما أتيت بالفعل الماضي. لاحظوا ماذا قال، لو حدثك شخص بحديث فقلت له إذن تصدق، إذن تصدق، إذن حرف جواب. تصدق، قال رفعت، قال مضارع مرفوع. لماذا؟ لأن نواصب الفعل تقتضي الاستقبال، وأنت تريد ماذا؟ تريد الحال، فتدافع من حيث الزمان. والثالث أن يكون الفعل إما متصلا أو منفصلا. هذا يعني عالم النحو بأن الفعل متصل، إذن ارتبطت مباشرة بالفعل، مباشرة ارتبطت. الآن كلام العرب متنوع، يريد المتكلم أن يأتي بقسم، أدخل القسم بين كلمة إذن والمضارع المنصوب، فماذا قال عالم النحو؟ يغتفر، يغتفر الفصل بقسم. هذا كلمة إيه؟ الفصل. ويبقى العمل، نعم، ويبقى العمل. انظروا ماذا قال، أن يكون الفعل إما متصلا، ما عندي أي شرط، ما عندي سؤال، أو منفصلا، ما أدوات الفصل؟ بالقسم أو بلا النافية. فالأول كقولك إذا أكرمك، فلان قال لي سأزورك، ما إجابتي له؟ إذا أكرمك، تحقق الشرط، الاستقبال تحقق. نعم. ثانيا ارتبطت إذا بالفعل، إذا أكرمك. والثاني القسم، إذا والله أكرمك. أنا لتأكيدي ماذا أدخلت؟ أدخلت القسم. هل أثر القسم؟ لا، جملة اعتراضية. لذلك حين ندرس أساليب العربية ببلاغتها نقول ترد جملة القسم وجملة النداء وجملة الشرط جملا اعتراضية. أعيد، هذه فائدة رائعة. حين ندرس أساليب العربية نقول ترد جملة القسم، جملة أو جمل، جملة القسم وجملة النداء وجملة الشرط اعتراضية، تعترض بين متلازمين. نعم، هذه فائدة قيمة. واضح؟ الآن دعم الإمام ابن هشام هذه المسألة بشاهد من الشعر، هذا الشعر لسيدنا حسان بن ثابت. ماذا قال؟ إذن والله نرميهم بحرب، إذن والله نرميهم بحرب ما صفتها؟ تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن والله نرميهم بحرب، أين الشاهد؟ إذن نرميهم، جملة قسم ما إعرابها؟ جملة اعتراضية. نعم، أظن عندكم رواية للبيت، رواية للبيت: يشيب الطفل، يشيب الطفل. حين نقول يشيب الطفل لابد من عائد، يشيب الطفل من قبل المشيب لها بسببها. أما حين تأتيني الرواية تشيب الطفل، حصل العائد أم لا؟ بحرب تشيب، لذلك الرواية الأقوى ما هي؟ التي لا نحتاج إلى عائد. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، هنا الشاهد. والثالث نحو إذن لا أفعل، كلمة لا قال لا تؤثر، كلمة لا لا تؤثر، لا النافية، إذن لا أفعل. قال فلو فصل بغير ذلك لم يجز العمل، كقولك إذن يا زيد أكرمك. أين الفاصل؟ جملة النداء، جملة النداء. لو سألتكم أريد منكم شاهدا في القرآن الكريم فيه كلمة إذن الناصبة، مباشرة أريد منكم شاهدا. هذا درسنا، يعني نقوم بالدرس، بتوضيح الدرس، ببيان أساليب الدرس، لندعم الدرس بشاهد قرآني. الآن السؤال لكم: أريد منكم شاهدا في القرآن الكريم فيه كلمة إذن وما بعدها المضارع منصوب؟ لا يوجد. ما شاء الله، أنت قرأت القرآن كاملا؟ كاملا قرأت القرآن؟ خير. لو كنت معتنيا بالقراءات القرآنية، لو كنت معتنيا بالقراءات القرآنية، رصد علماء القراءات القرآنية قراءة لسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أبي بن كعب، قرأ قوله تعالى: وإذا لا يلبث خلافك إلا قليلا، وإذا لا يلبث خلافك إلا قليلا. أحسن، ما الشاهد في هذه القراءة؟ ما الشاهد؟ أعمل كلمة إذا. لما؟ قال لأنها ارتبطت بحرف عطف، واضح؟ ارتبطت بحرف عطف. لذلك عند عالم النحو لكلمة إذا، إذا ارتبطت بالواو أو بالفاء، العمل والإلغاء، والإلغاء أفصح. لماذا؟ لأن القراءات المتواترة جاءت على الإلغاء، جاءت على الإلغاء. الآن حديث المهم، حديث ابن هشام عفوا، حديث ابن هشام المهم عن كلمة أن. طالب العلم سيستحضر تقسيمات أن حتى نصل إلى أن الناصبة، درسنا النواصب، سنستحضر أقسام أن. عندي أن الناصبة المصدرية، عندي أن المخففة، عندنا أن الزائدة، عندنا أن الشرطية، عندنا أن التفسيرية. كم قسمان؟ أعيد: أن الناصبة المصدرية، أن المخففة من الثقيلة، أن الزائدة المؤكدة، أن الشرطية، أن التفسيرية. هذه أقسام أن وحدها. في درسنا ماذا نريد؟ أريد أن الناصبة التي ترتبط بمضارع ويظهر عملها. ماذا قال؟ قال: وأما أنت فشرط النصب بها أمران: أن تكون مصدرية لا زائدة ولا مفسرة. لاحظوا أسلوب العالم يا أيها الأكارم. لذلك من واجبي أن أبين لكم الأقسام أم لا؟ من واجبي. لو لم أبين لكم أقسام أن سنقرأ أحدها أن تكون مصدرية لا زائدة ولا مفسرة. سيسأل طالب العلم: نريد منك أن تمهد لنا قبل تأسيس البحث أن تمهد لنا ببيان أقسام أن. هذا علم محقق ابن هشام ماذا فعل؟ جرد، خلى كل الأقسام ليصل إلى إيه؟ ليصل إلى أن الناصبة. فماذا قال؟ من شروط أن تكون مصدرية. ماذا فعل؟ قال: لا زائدة ولا مفسرة. لاحظنا أيها الكريم الثاني: أن لا تكون مخففة من الثقيلة. وهي ماذا نعني بأن المخففة؟ قال: التابعة علما أو ظنا نزل منزلته. يقرأ أحدنا: علم أن سيكون منكم مرضى. علم أن سيكون منكم مرضى ونعلم أن قد صدقتنا. ما نوع أن؟ يأتي الآيتين مخففة. ما شكل المضارع بعدها؟ مرفوع. علم أن سيكون ليس لها إلا هذه القراءة. إذن ماذا قال؟ لن تكون مخففة من الثقيلة. وهي ما معنى مخففة؟ قال: وهي التابعة علما علما أو ظنا ظن أن لن نقدر عليه نزل منزلته. الآن ما الشواهد يا ابن هشام؟ قال: مثال ما اجتمع فيه الشرطان قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أطمع أن يغفر، هنا الشاهد أطمع فعل وفاعل، أن يغفر أن حرف مصدري ونصب، يغفر وارع منصوب بأن والفاعل هو، لي جار مجرور على إقام بيغفر خطيئتي مفعول به، يوم الدين ظرف زمان متعلق في يغفر. هذه الشواهد لا تغيب عنكم، لا تغيب عنكم أبدا. وهذا المصدر حين أقول أمامي أن مصدرية، المصدر المؤول يأتي مبتدا، يأتي خبرا، يأتي مفعولا به، يأتي مضافا إليه، يأتي بدلا. لكن الخطوة الأساسية أن نفهم كلمة أن الناصبة المصدرية. يقرأ أحدنا: يريد الله أن يخفف عنكم. هذه داخلة في درسنا أم لا؟ يريد الله أن يخفف عنكم. يريد فعل مضارع، الله اسم الجلال الفاعل، أن يخفف أن حرف مصدري ونصب، نعم يخفف مضارع منصوب بأن. الآن السؤال في درسنا: ما إعراب المصدر هو مفعول به؟ يريد الله التخفيف. هل جاءت التخفيف؟ لا، عبارة القرآن أقوى: أن يخفف، أن يخفف صباحا مساء في كل أزمة في كل شدة. هذه عبارة القرآن. وأن تصوموا خير لكم، صيامكم خير لكم. لا تغيب الشواهد حين أجد أن فيها إيه؟ المصدرية الناصبة ارتبطت مباشرة بالمضارع. هذا المصدر الأول له حكم المفردات. نعم. إذا نعيد، قال مجتمع فيه الشرطان، قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والله يريد أن يتوب عليكم. الله اسم الجلال مبتدأ مرفوع على التعظيم، يريد تريد مضارع مرفوع عن رفع الضمة، جملة يريد في محل رفع الخبر، أن يتوب عليكم أن حرف مصدري ونصب، يتوب مضارع منصوب بأن، والفاعل هو عليكم جار مجرور على إقامة كلمة يتوب، المصدر المؤول أن يتوب بمحل نصب مفعول به الكلمة يريد. الآن سيبين لنا ما لا تعمل فيه أن. قال ومثاله من تفى عنه الشرط الأول، ما هو المصدرية؟ مثال من تفى عنه الشرط الأول قولك كتبت إليه أن يفعل، أن يفعل، أن يفعل، كتبت إليه أن يفعل. قال إذا أردت بأن معنى أي التفسيرية، فهذه يرتفع الفعل بعدها لأنها تفسير لقولك كتبت، فلا موضع لها ولا لما دخلت عليه، ولا يجوز لك أن تنصب كما لا تنصب لو صرحت بكلمة أي. ما مزايا أي التفسيرية؟ أي التفسيرية يأتي بعدها جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب وليس لها عمل، أخذت كلمة أن دلالتها، أن التفسيرية أخذت دلالة أي وأخذت عملها أيضا، دلالتها على التفسير، العمل لا تعمل. ذلك حين قال كتبت إليه أن يفعل، أن نقول حرف تفسير، يفعل مضارع مرفوع، جملة يفعل جملة تفسير كتبت إليه. فإن قدرت الآن كأن سائلا يسأل هل تخرج أن عن التفسير في كتبت إليه؟ قال فإن قدرت معها الجار وهو الباء فهي مصدرية ووجب عليك أن تنصب بها. نحن اختلاف الأساليب أيها الأكارم، لو قدر المتكلم كتبت إليه بأن، كتبت إليه بأن، ما شكل يفعل؟ منصوب، هذه آخر عبارة. قال فإن قدرت معها الجار وهو الباء فهي مصدرية ووجب عليك أن تنصب بها. الآن أراد أن يتحفنا بفائدة تتعلق بأن التفسيرية، حديث ابن هشام عن أن الناصبة، أراد أن يتحف قراءه بفائدة قيمة عن أن التفسيرية. يعني إذا قال أحدكم هل هذا استطراد من ابن هشام؟ نعم، لكن هذا الاستطراد له مكانته. ماذا قال؟ قال وإنما تكون أن مفسرة بثلاثة شروط. الآن كل طالب علم سيفكر بمجموعة آيات وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذه الآيات من خلالها أخذنا الشروط، أن في هذه الآيات أن تفسيرية، من خلالها أخذنا الشروط. ماذا قال؟ قال إنما تكون أن مفسرة بثلاثة شروط، أحدها أن يتقدم عليها جملة. هذا المتكلم البليغ لا يسرد كلامه سردا، يأتي بعموم بعد هذا العموم خصوص، يأتي بإجمال بعد هذا الإجمال تفصيل، يأتي بإبهام بعد هذا الإبهام إيضاح وتفصيل. واضح؟ الآن حين تأتي جملة فيها إبهام تحتاج إلى توضيح، هذا التوضيح بواسطة أن. ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال: وإنما تكون أن مفسرة بثلاثة شروط، أحدها أن يتقدم عليها جملة. هذه الجملة لا تخلو من إبهام حتى ترتبط بها الجملة المفسرة، والثاني أن تكون تلك الجملة فيها معنى القول دون حروفه. معي أنتم؟ سأل، أنشد، غنى، ناجى، تمام، كل أوحى لغة القرآن. والثالث أن لا يدخل عليها حرف جر، إذا دخل عليها حرف جر تحولت إلى مصدرية لا لفظا ولا تقديرا. ما شواهد أن المفسر؟ انظروا ماذا قال: وذلك كقوله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. الإيحاء ما يدريني به، فسر لي يا رب الإيحاء، فسر لي الإيحاء. أوحينا إليه أن اصنع الفلك، أن تفسيرية لا محل لها من الإعراب، جملة اصنع الفلك جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. الآن كلمة أوحينا إليه فيها معنى القول أم لا؟ فيها معنى. ما جاءت بصيغة قلنا له، ما جاءت بصيغة قلنا له. لو جاءت بصيغة في غير القرآن، لو جاءت بصيغة قلنا له، كيف تكون حركة أن بالكسر؟ قلنا له إن كذا، قال إني عبد الله، اختلفت الجهة. إذن هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. مثلها تماما، أوحيت إلى الحواريين، كلام مبهم، وضح لي، فسر لي الإيحاء ما هو. أن آمنوا، أن حرف تفسير لا محل للإعراب، جملة آمنوا جملة تفسيرية. شاهد ثاني حتى ينوع نحن التنويع ابن هشام: وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. ماذا يقول المفسر في توضيح هذه الآية؟ الآية لها سبب نزول حتى نفهم المعنى. ما معنى انطلق الملأ؟ هل الانطلاق المشي؟ للانطلاق المشي انطلقوا بالكلام، بالنجوى فيما بينهم، هي معنى كلمة انطلق. للمراد المشي، هذا ما يقوله المفسر. لذلك ماذا قال؟ وانطلق الملأ منهم أن يمشوا. نعم، كلمة انطلق جملة غامضة، أن يمشوا أن مفسرة جملة أنسوا جملة تفسيرية لا محل لها. ماذا قال ابن هشام؟ أراد أن يوضح بغاية الإيجاز، أي انطلقت ألسنتهم، كلام رائع لا، انطلقت ألسنتهم بهذا الكلام، ما هو؟ امشوا واصبروا على آلهتكم. نعم، بخلاف نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قد يأتيني طالب مبتدئ ويظن أن كلمة أن مفسرة، ابن هشام أراد أن يبعد عنه هذا الإعراب. لماذا؟ انظروا، حين قال بخلاف، قبل قليل قال لابد أن تسبق بجملة أم لا؟ الآن هل عندي قبل أن جملة؟ لا، آخر مبتدأ، دعواهم مضاف إليه، أن مخففة من الثقيلة، الحمد مبتدأ، لله جار مجرور تعليقان بمستحق، الحمد مستحق لله، رب العالمين صفة. ماذا قال ابن هشام؟ قال بخلاف نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فإن المتقدم عليها غير جملة مفرد، وبخلاف نحو ما قلت لهم، سورة المائدة، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله. هذه الآية للإمام الزمخشري تفسير لها طويل ناقشه المعربون. ابن هشام ماذا يريد؟ قال: فليست أن فيها مفسرة لقلت، بل لأمرتني. لاحظوا أيها الكريم، ما فسرت كلمة قلت، فسرت أي كلمة؟ أمرتني. بما أمرهم؟ أمره بعبادة المولى سبحانه وتعالى. لو درس أحدكم في كتب أعاريب القرآن المطولة، كتاب الزجاج، كتاب النحاس، كتاب البحر المحيط، كتاب الدر المصون، سيجد إعرابا آخر للمصدر المؤول. أي مصدر؟ أن يعبدوا الله. سيقول المصدر المؤول أن يعبدوا بدل من الهاء في كلمته. هذا نتركه للمختصين. الآن: ومثال ما انتفى عنه الشرط الثاني قوله تعالى، الشرط الثاني أن لا تكون مخففة. إذا كانت مخففة هل تعمل؟ لا. الآن طالب العلم مني ومنكم ماذا يفعل؟ سيستعرض الآيات التي فيها كلمة أن المخففة، وسيجد بعدها الفعل المتصرف، يجد بعدها الفعل الجامد. حين نرى الفعل المتصرف يقول عالم النحو من خلال توجيه دقيق جدا لكل هذه الآيات وهي واسعة، يقول: خففت أن فأصبحت أن، احتاجت إلى أداة تعويض. يعني خففت أن فأصبحت أن، تحتاج إلى أداة تعويض. ثانيا: أن لا تدخل، أن الخفيفة لا تدخل على الفعل المتصرف. معناها اجتمع معي أمران: التعويض واحد، ثانيا وجود الفاصل الضروري. لماذا؟ لأن كلمة أن لا تدخل، أن لا تدخل على الفعل. هذا يدرسه علماء النحو حين يدرسون أصول النحو. وهذه الفائدة بالذات ذكرها الإمام السيوطي في كتابه الاقتراح في أصول النحو، فائدة قيمة. أمامي أن المخففة، نجد بعدها أداة تعويض فاصل، قد، لم، لن، السين، سوف. واضح؟ من خلال هذه الشواهد سيترسخ البحث. قالوا: مثال من انتفى عنه الشرط الثاني لا تكون مخففة، ما هو؟ قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. أين الشاهد؟ أن المخففة، يكون مضارع مرفوع، أين الفاصل؟ السين. أحسنتم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. أن مخففة، يرجع مضارع مرفوع، أين الفاصل؟ كلمة لا. أحسنتم. وحسبوا ألا تكون، بقراءة الرفع، وحسبوا أن لا تكون فتنة، أن مخففة، أين الفاصل؟ كلمة لا. قال: في من قرأ برفع تكون. ألا ترى أنها في الآيتين الأوليين وقعت بعد فعل العلم؟ أما في الآية الأولى فواضح علم، وأما في الآية الثانية فلأن مرادنا بالعلم ليس لفظ عالم بل ما دل على التحقيق فهي فيهما مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف دائما. أن إذا خففت ماذا نقول الاسم؟ واسمها ضمير الشأن المحذوف وجوبا. ما شكل الخبر؟ جملة. أحسنتم، شواهدها واسعة، لك أرجو أن تهتموا بهذه المسألة. والجملة بعدها في موضع رفع على الخبرية. ما التقدير؟ ما التقدير؟ قال علم أنه سيكون. أفلا يرون أنه؟ هل وجدنا في التلاوي أنه؟ بيّن لي الأصل. أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا. وفي الآية الثالثة وقعت بعد الظن لأن الحسبان ظن، وقد اختلف القراء فيها، فمنهم من قرأ بالرفع وذلك على إجراء الظن مجرى العلم فتكون مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، والجملة بعدها خبرها، والتقدير وحسبوا أنها لا تكون فتنة. هنا تكون تامة، فعل تام. نعم. ومنهم من قرأ بالنصر على إجراء الظن على أصله وعدم تنزله منزلة العلم وهو الأرجح، فلهذا أجمعوا على النصر في نحو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا، أم حسبتم أن تدخلوا، أن تدخلوا بإجماع، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاءوا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ كل هذه الشواهد واضحة، واضحة جدا أيها الأكارم. قال ألا ترى أنها فيهن مخففة من الثقيلة إذ لا يدخل الناصب على ناصب آخر ولا على جاز. هذه الشواهد القوية من خلال وجود أن ظاهرة، سيأتينا قسم آخر أن مضمرة مستترة مخفية لكن لها عمل إذا ارتبطت ببعض الحروف، بعض حروف العطف أو بعض حروف التعليل وما شابه ذلك. هذا إن شاء الله لدرسنا المقبل. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في العريب الدر المكنون الدجاج.